شبكة إنشادكم العالمية تقدم. لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء ألفين وألف ألف ألف ألف ألف حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف كف كف كف كف. لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء ألفين وألف ألف ألف ألف ألف حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف كف كف كف كف. لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان كرمال حبك يا أوطان بتهون نفس وعيني كرمال حبك يا أوطان يا أوطان بتهون نفس وعيني. امسحي دمعتي الحزن يا بلادي وامسكي شمعتي الفرح للجهادي امسحي دمعتي الحزن يا بلادي وامسكي شمعتي الفرح للجهادي امسحي دمعتي الحزن يا بلادي وامسكي شمعتي الفرح للجهادي ويا ترابك اغلى تراب من فرط بالغالي ويا ترابك اغلى تراب من فرط بالغالي وعحدودك صغارك شدين الايادي وعحدودك صغارك شدين الايادي. قطعنا البحر بحريني قطعنا البحر بحريني ضميت الشاطئ بعيني لاجل الوطن وفيت بديني قطعنا البحر هيلا هي قطعنا البحر هيلا هي ومشينا والقمر دليل غنينا ويا نجوم الليل. هذه طرق عرفناها آية حق وجمرة نار هذه طرق عرفناها آية حق وجمرة نار والغارة نصدها بالغارة شبل بكف ويجيب الثار والغارة نصدها بالغارة شبل بكف ويجيب الثار. هذه طريقنا هذه طريقنا هذه طريقنا قسما ما ننسى الصخرة ولا ننسى كيف فلسطين قسما ما ننسى الصخرة ولا ننساكي فلسطين نطرود العدو برا لو طول من عمر سنين نطرود العدو برا لو طول من عمر سنين غزة في حلق الجمرة غزة في حلق الجمرة تكمل بالدم المشوار كمل بالدم المشوار كمل بالدم المشوار كمل بالدم المشوار. الله معاك يا شعب فلسطين الله معاك جود الملايين الله معاك يا شعب فلسطين الله معاك جود الملايين. يا ماشي فوق الألم والجراح يا ماشي فوق الألم والجراح العمر الباقي أكثر من اللي راح العمر الباقي أكثر من اللي راح نحمل شهدانا ونتعدى الألم من أجل عيون عيون الأقصى ما ننزاح، من أجل عيون الأقصى ما ننزاح، من أجل عيون الأقصى ما ننزاح. الله معك، الله، الله معك، الله، الله معك، الله، الله معك، الله، الله معك يا شعب فلسطين. الله يا صاعد البحر بحريني، رفعنا البحر بحريني، ضميت الشاطئ بعيني، أجل الوطن وفيت بديني، رفعنا البحر إلهي، رفعنا البحر إلهي. Cheers.